قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه وعليه جبه وعليه اثر الخلوق او كان صخره فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب فقلت لعمر وددت إني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه وحي. فقال عمر تعال أيصبك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه وحي؟ قلت نعم. فرفعت طرف الثوب فنظرت إليه له غثيث وأحسبه كم كان كغثيث البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن عمرتي؟ اقلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانك السفرة واصنع في باب يفعل بالعمره ما يفعل بالحج عمره شي بها چاري کو چکیم په حج کو احرام دا کیم پر زینہ دی حج نه دی کنه هغه په حج به احرام شي یاره عمره په احرام شدی دروت بار بار تر شو دا یوسای نبی سن ترولو نبی سن په جارانه مقام شو او په ده باندې چپاوا په سړی باندې د خلق اثر وا خربوی یا سفراوا فقال كيف تأمري ان اصنع في عمرتي تو متسامر کے چذر پر مراش سکر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحیر نظیر رسول اللہ پر جمعہ بندی پٹ کلائی شو فکوت اللہ عمر اید سری عمر تا ویلی بھی چھے مو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داٹم پھوکا چھے کرا پر دو وحیر تھی کرا چھے داٹم پھر مواقع تلاوائی وادت تو انی قدر آئیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت اندر اور وحیر دو تا چھے وحیر شریف وقال عمر تعال روشا آیا سرو کان تو گرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا خبر خوشی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت اندر لوالی وحیر انا پک وحیر پر نظر نبی قلت نام فرفع طرف الصوب اجميك انا في سبب الشكر فنظرت اليه نبي صلى الله عليه وسلم غتيت نبي صلى الله عليه وسلم خرخراي واحسبه قال كغتيت بكر لك اغازون يشكنا اغا خرخراي كو دسم خرخراي فلما سري عنه حركنا كوحي من كاشفا نبي صلى الله عليه وسلم قال كاغا اين السائل المراتي دومري متل كاشفنا يكري واغا سولغرا تشيتو دا اخلا عنك جبا چپالا نظر کا پدے پر خلوق تا واخر اثر خلوق خان کا عدد رمیزا وانک سپرتا زیرو رفی جاؤ کا سپائے کا وصنا فی عمرت کماتن فی حج کا شابس وبی کل حمدنا عبدالعین لتفکار احضران مالی صلی اللہ علیہ وسلم بن غروع عن حدیث انہو کالا کنت لعیشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا یوم ایدن حدیث السنی آرائیت قول اللہ انہو صفہ والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت وعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما نزلت هذه الآية في الانصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حظ قديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا مناة دي قديد فبربري شو كان داد انصار بتوا دي بكنا سبتمبر داد كا دي مكي خلق بتوني اصاب لايلا ودي بوتي رك قديد بني بني بتواف كلو بدي سبتمبر بتواف نكلو وقال يتحرجون ان يتوبوا الى صفا والمروه بعد غناغن بشكل اسلام رو لو بيان نبي صلى الله عليه وسلم قال بيات ايده متلك بيات من شكنا ان صفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ويتم فلا جناح عليه غنا نشتا يتواب بندي کو دا مطلب ہے ضروری نہ بابا کہ منا چدی گناہ کرو چے بے گناہ نشتا زکا قال سفيان بن معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة باب متى يحل المعتمر وكان عطاء عن جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل ويحل وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوس فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة قصر وطوفنا معه فأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه وكنا نصره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لحديجة قال بشروا لحديجة ببيت في الجنة من قصب من قصب أيوة من الأندرين قصب من غير تبلشين أيوة من غير بكنا محل جوري لا صحبة فيه ولا نصبة من لكنا غريري نيباشي مشاكات وصريه بيباشي وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أتى امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين يطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسالنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبان قيس بن مسلم عن تارك بن شهاب عن أبي موسى الأشعري سفري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبحار وهو منيخ فقال أحجبت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفدي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدم محله. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا عمرو عن أبي الأكبر أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثنا أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالجحون حجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا. عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء ذي أسماء ربيدل ذي أسماء بنت أبي بكر عبد الله ربيدل غلام ذا تقول دويش كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا ما هونا هر ولا چی مشکنا پدی حجون تریج دا زوی نم دار مقبره سنگا بیا انا پر رحمتنا کو پر رسول بولے لقد نزلنا ما هونا میر اد سنگا دا زی کاڑا ولی وی ونحن یوم الدین حفاف پدار بن میر الگ ہوندی وی دیر سمان وقار تکر نو وسرا قلیل زہرنا سواریہ سرا کامی وے کلیتن ازوادونا تو شیر سرا کامی وے فاتمرتو انا و اختی عائشہ و زبیر و فلان و فلان ما براو کرنا اسما فرمائی دی آئی بیشے خیر دو ایمو خیر کنا عائشہ امراو کرنا خوئے گئے پھر اوالا نبا کری ایک ورسیہ اکڑا کرنا تو خیز در اگراو زبیرہ اکڑا پنکیا اکڑا پنکیا اکڑا فلم ما سخن بیتا احللنا چکنا میں کنا بیت اللہ بن توافو کلو حجرسود نکھال کو بیا زن میں خلول کو ثم اعلننا من عاشی بن حج بے بے گاہ کنا یہ حج پر میں بیا خرمینا بیا وطرل عمرینا میں زن خلول کر بیا حج پر میں بیا وطرل عائشہ عمرہ اندو کرے کنا اگا پا خی سوا چکنا دے خی ورد ہوئے بیا یہ حج پر اخرام وطرل حج پر اخرام ترل دا باما یکل درجہ اندر حج عمرہ سے عبد الغز وغبی کل حمدرنا عبد اللہ من یسوس حالا أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سفل من غزوة أو حج أو عمرة يكثر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبنا تائبنا عابدنا ساجدنا لربنا حامدنا صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دا سفر دا دو بسيدة هو دو نبي سمي چه غزوة دو دو حج نبتو دو مرنة نبتو چهتو بسيد زي جگه دو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آية بولا ميزر قصدين كي تبي كوين كي عباد كوين كي سجد كوين كي وده أخبر رب حامد كوين كي الله أخبر وعدا رسولته ورجاكا وأخبر بنده سر وعدا رسياك الله كنا كل لشكر تناپا فتنة تنحاب انده شكست غير كلو كنا كفر يحاكم كو ميتاوي كلو باب استقبال الحاج القادمين والصلاة على الدابة القادمين استقبال مختبر مستقبل حجور تشرور بي كنا حجور تسيكر مختشي دي اكرام دي پورا كنا داغا جيغو دو وصلاة الدابت ودريك اصل پا دابابون دي شارحين دو تا كنا پسوئي شي كذي اصلا منا ترجمة الباب دا كساني چه يوتا دواء اجزادي يو دا چه حجيتا المشكتن وبالله چه پسوارلی بوده دریک اصول چه آغا ما حیوینی آغا سوارلی داغا جیزه دو ندا گوشا گوشا جیزه کنا اجزا بی سره وابنی کل حدثنا معلل ابن اصد کل حدثنا یزید ابن زرعین کل حدثنا قال ابن آن اکرام عانی ابن عباس کل لما قدم النبی ابن سلام مکف افتقد له وغیس لما تبانی عبد المطلب فحمل واحدا نبی صلی چکلا مکیتا رون شو بی استقبل اغیل مطبانی عبد المطلب جحپلی کبیلی بانی عبد المطلب کنا نو جوانون ویر کی جمع دے غلام دو دا کنا دا ویر کی ویر مختشول کنا فحملا واحد بین ابیه یو کنا مختش نولو واخر حلپو بلی ورچک شنولو دری کسون دیم باب القدوم بالغداة وبه قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الحليفه في بطن الوادي وبات حتى يصبح. بات اشبع بك انا قد ذي الحليفه شكر الله كسبو بكوب بسبو مدينه ترنبتوك انا تريم الباب على غداك انت ساي سفرنا فيه بجدي سفرنا او دشبير ولا سجي يعني وحكم دروا سجي بدشبير تنرسي كان عليك الاسفاق حتى في الليل شو كنا سبوا دار نوزي القدوم بالغداة. باب الصلاة بالعشي وابن كلا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمر بن عن اسفاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا كان لا يدخل اشبه لا يترك اهله ليلا اشبه كيف تنر بالوقت كان لا يدخل الا وقتهم سبوا قال اذا وانا مخشي اذا وانا بعد كما وجشبه الخراب اشبه بديات رولا. باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبان محارم عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا. باب من اسرع نكته اذا بلغ المدينه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي كلام مدينه ترمز ديش يكن بعيشه تزاك الله كنا بلوان بيه كرلا شوق زيوت شي كنا هذه كلي كنا اخطر ناقشي بي لكنا سعيد بلوان دايشي كزرقي ورسل الله كنا دا جيزدو. وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فاوسر درجات المدينه اوزع عنا فاوسر درجات المدينه ياري بي تولي دي درجات ياري تفشي اوزع عنا كتبه يسبه تيزا كرا وان كان دابت او كدبابه حركة عبيه كنا حزولا بي كنا تزولا بي. ومن قال حدثنا كتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات جدرات تابعوا الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. على صدى جدرات التي درجات في الجدرات دي وليت من الشيء دي ولا دي ولد لكن مدينة ما ولد تعميرات ولد لها. باب قول الله وقت البيوت من أبوابها. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكانه غير بذلك فنزل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. بعض السفر ثقة من العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابي سالم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر ثقة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا كذا نهمته. شكل حاجات في راك ونعم حاجات ولا شيء سفر داد عذاب يوتكولادو حاجات تبر الوشوائج حاجات في راك فليعجل الى عريكنا بلا دوك اخبل اهل تاكنا سايد ذكر وبسكيجي دي حضرات سفر شكنا کلی شاید آسی حادثی پیشی بھی تور حبار لوی تور نپا ترگی چلی چیر تو دکنا پر کلی فرید نمی بھی کنا آغا بھی وردی بھی کنا چیارا بیا بھی موت جو شو دا یا مرا جو شو بھی کنا سرائی کنا سوی شاید مختلف حالاتی بھی نیچو کنا فرقی دی بزر کی دکیر تفی کنا خوندی لائے بینو خلی ہوں. باب المسافر اذا جد به الطير وتعجل الى اهله. وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فتبرعه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع الطير حتى كان دار عروض الشمس. عبد الله بن عمر روايه الشهود باربر اما كيف اليار شو هاي تلوغا بدا اطلالت ورسلت صفيه بمرض الديره اذا ببيوا انا فبلغوا عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجعين إما رسحت ولا لكنا دعت لا توصل بها أسرع سيئة لكنا بما زالي يرتيس كل دون الله يكوا فليال دي تذر وانده حتى كان بعد أوروبي شفت كشفت قد يمشو مخصطان نزلا فصل المغرب والعتمة ما شو مزياوه كنو ومخصطان مزياوه كنو فجماعة بيد ما دوالي كش جماعة كله وكرو كنا كاسي كوي جماعة بيد ستين جهزو دو پس سفر شکن آغا درم در وقت تا مسوط نسی کن و در شوه در میدوی کن چی در شپک نو دیب شوه کن یا کسای تنز دیوه کن پلاس مکای که شو بیا مشروم بیزو کنو بیچه شپک دو شد مستال بیزو پشو کن جمع سوری و جمع حقیقی نوه. ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به الطير أخر المغرب وجمع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. باب المخبر وجباء الطير وقوله فإن أخبرتم فما السيطرة من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. وقال عطاء باب المخسر هذا المخسر باب دا كده حج ترون ويومر ترون ويخرام ترون ويسور فيه مختلف ب ي ن ه بكنا امام بخاري روري وفقهاء اختلافين ا ذ ي بشيء غاد اختلاف دا غدا كي اخصار بسسر رسي امي دا شوفي ودا اخنافي شوفي امام شفي سبي كي اخصار سبو عدوم سر رسي كي دشمن دي سوركو كنا عمره تر ووي حي تر ووي دشمن دي سوركو نشت لدا اخصار دا سبو ولا رجيكنا حرم تا ابي علوشي ببوت بكنا تي اخرام خلوس كي وبشتر اخصار مرسي ミューカーチェプデスメンサラーティーパマラサラーティービムスレネシュトナレカンダーエクサーダーバーデパリモクセシュウリジラシテーワコウリヒファエルオクセルトンエミルマザーブレジェクターデサルズタカテリディケナレレセンチェラウロウオムレディアティタクラウォーオファディビエムカムウディスメニーソウルクロウベダイアタマディスファエルオクセルトンファマティメラディケナでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエシャレウルペテバーブンデケンエレマリマシャケエデスモデバジナーハサスタワルファディケデマルウルステマルカラワイドセットムケチェットシソークライシスタディムルウィスタファマステイセレマハディチキマハディアサウカビケナワラタハリクルソクマハタヤブルロハディマヒラアハディパハムサルディブディケナダゲメステラプタディケチナチキミケイソウダディケダルログケナナディセプコディアシソウアディケイシャルネクレアメリカやったら、ハッタイヤブルアラディマヘラ。アメリカのマケンケセプリハディアフン、ジャイアフルタリウスキミカラビ、マヘリハランセイタケナ。ポテトのデサムラハディア、ホディビアシミキホディビアセネタケナ、ダハランダ。ゼレセプハランセオリウケエサブルコラゴラデフォミシケ、ウェタウェラシケナ、フォミシエサケナ、ハランセオ、バキケナ、ハランダバハード、ケナ。ネデラムケケレデサムケナ、パヘサシキマハランセア、ドケリシパシャルクリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه قال ان صدقتم عن اهل البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بامره من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بامره عن الحديبيه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسلم بن عبد الله اخبرهم انهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يزيرك الا تحج العام ان نخاف ان يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه واشهدكم اني قد اوجبت عمره ان شاء الله انطلق فان خلي بيني وبين البيت صرت وان حيل بيني وبينه ففعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فعل بالعمره من ذي الحليفه ثم سار ساعه ثم قال انما شانهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجه مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النهر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوما ان ندخل مكه ومن قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له لو اكمت بهذا ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن السلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن اكرمه قال فقال ابن عباس قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرك راسه وجمع نساءه ونحر عليه حتى يعتمر عاما ثابتا باب الاختار في الحج ومن قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن صالح الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فتاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما كاملا فيهدي أو يصوم إن لم يجد حاجيا وعن عبد الله قال أخبرنا ما أمر عن الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر نحوه باب النهر قبل الحلق في الحصر ومن قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مروة عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ومن قال حدثنا محمود بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عمري قال وحدثنا نافع ان عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق بدنه وحلق راسه باب من قال ليس على المخسر بدلا وقال روح عن شبر عن المخسر بدل نشتا دا باب ايه جاي ترى يعني حج دا بان شوي يوم رينا بان شوي جي بان شوي بس قضاء نشتا بشي ميري چه قضاء حتا بمن ديكنا دا بي قضاء روري اسو خوشو و بدا بون دي قضاء حتا امام بخاري كان اي خلق تعيد كو جوية چه قضاء نشتا وقال روخ عن شبلا نبي نبي نجيح عن مجاد من باب انما البدل على من نقصا حج بتلظو بدل كي چادا چه حج مدكري پو جماع خرا اخرام نتدلو جماع دل رسولا حج مدكو پتو بون دي عنده كتب يا حج جاحتا او بل تیرا بدل نشتا امیر وی که چه ویداغا بدل دا پا دیسرا بدل نشتا چه حج نپوتش حج نوو که احرام تنوی کنه یا عمره دی پر اکنه حم تنوی کنه کنه پریوی یا بیو بردو رو ری کنه ولی زمن نفر بی شروع کنه فا اما من حبته اوبرن او غیر ذالکا فا انو یحل ولا یرجعو دا دی زون خلول کو دی دا یرگرز دی و این کنه ما وحادیون و مخبر نحراوی که دیسرا حدیاوا و دا ی هذا هو الرسول لكم إن كان ليس أن يبث به كثير محلدا تويل فيه وإن سعى أن يبث به بلم يحل حتى يبلغ لهذه محلة وكثير محلدا تويل فيه بآلك دلالة فيك زيت أمير حرم تنبير سوريا ميري كي بحار تقدير بين الرجي كنا آلك نشي لولا بحار تقدير بين الرجي بچه تبير كوي كنا تدا حرم شه داد نوارا لولكا كنا وده بلئي خلل فيه وقضاء سابونه وقال ملك وغير ينحر عدو امام ملک سے پدیرہ سمکا دا حدیہ دا آلو لکو ویحلکو فی ای موزین کانا کم دکا چوی ورپ دبو دکا زاشتا لان نبی سم اصحابو بالخدیبیت نحرو نبی کریم سم اصحابو کرام خدیبیاش زبت حکلے وحلکو سنکال کل وحل من کل شیک دا حرش حلو سے خواہتا وقل توفی نبی کری وقبل آئی سن حدیہ لبیتے او پدیرہ محتم محتم چی حدیہ بیتولاتا ورسلی بکی خدیبیاش اللہ کمی چو خدیبیاش حرم حسادو مراد محل حرم دا ثم لم يذكر ان بيسم امر احد ان يريد شيئا بيا دند ذكر شيء چه به چاتا امر کرے کہ چکا ظاہر ہو اس تا ولا يعود له او دگا چه تو ذکر شيء دیکھنا چه وی توید نکا انہوں نے ترگ رول دی بیا کہ بیا عمر کری بیا اور حالا پہ تعجب کو چلیا تعجب خبر دو کنا دویم کول بو دے نبی سم مولا تلور دے عمر تو قضا رتوی سرنگ امام علی صدر خبرہ خفیہ پتا شوئی دو کنا دویاب طلبوں نے پہم کنو در شوا دا عمر تر قضا دا تنیش نبی عمر تر قضا دا بیا عمر آسو دے پروا نبی اسم مکلو اعلان اکلو چا سیک بلکل کنا موسر لوری آگا بیا سر لور شیتا کنا دا اعلان اکلو دا دایو چا خودی بیا حریج جو حرم نا میو چا طولا لو حریج کنا سہسا حریج دو سہسا پا حرم شد خیل دو شابس قومي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه ان صدرت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله فهل بامره من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بامره عن الحديبيه ثم ان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد ارشدكم اني كذا وجبت الحجه مع الامره ثم طاف لهما طوافا واحدا وراى ان ذلك مجزم عنه واهدى باب قول ايضا من كان منكم مريضا او به اذى من راسه فديه من صيام او صدقه او نسك وهو محير تام الصوم فثلاثه ايام چه کی بسای مختار شی اخو بل علاج شنا دا علاج دکنا چه هدیه به لری حرم تا به لری وت به دای حل لری چه سپر هدیه لری ورو شنا حل لری بل طریقا نشتا دمش پگلون دا کو دا مزدورون لرشی پغلاب نصیب یا پ غلا بندے ہائی قدری میں بھی اپنے پٹکے بندے روڑ سی خرمی نہ ترلی ہوئی گیا بھی اکلی تارو پاس کو کنا بھی پدانے پی رشتہ کی بدر سبے کا خطے ہو گن بھی بھی کنا پکے پکری شو وقت رہی کنا بھی بل بچا دے رہی کنا ہو دا پہ خرام شے سای نبا کلوی زیر با کلوی نکی نبا کٹ کلوی شا لوم بھی با خور بھئی با لگے بھی کنا واتیا بکو ٹھٹ پہ خرام شے لگیا دا کنا اسی حاج تا ہو دا سن والے حاج کرائی کنا کنا خندیر و خلیخین چه خراج تا سبیار روز دی کنه دیر بوداشو بیدی کنه بیا پرسنه گو کنه ایخ مخصر بی کنه بلی راج نشتا یدی سب گو دیت فونی آتا اونه مشکلات دی کنه ایس خواه موبایل دا تلیفون دا کتن نوست ملگره دشتا کنه آلو شوان دا کنه فسلام لدي سايت الجاتا تلفون وكاتا زي سوشوي حرام مخل سوا امورا كانوا كربانيا كبسالو كافريا سبالو كبسكنا تيم توشي جالون لكو سالا سيغزوط عالي كحالو لكنا اخي بحرام شي بقردي ويو دا غدا كنا شي بمور دا بمور دا كنا ايجا دي واجنا سار كاو كتا مجبور دا سار كالكو يا لال نغل بحرام كفو لال نغار وكا بمور دا سوربا بشنا لكنا شا شخط متوو بند ومن كان من مريض او به اذن من راسه ففيت من صيام اقابل في الياضه عارف هذي يا صدقاته يا قربانيته فلاش بيختيار هذا كان شكيما يوالك هذا كان كيري هذي ولا كصدقاء بركولا وكان سوقي وهو مخير فاما صوم فذات ايام عارف الرجال بها غدريه ورزيدي كان صدقاء كان اغانيم نميزه ذا كان كغانيم نميزه ذا شبير مسكينه ذا او كاري بشوي خجيري وكنا بيوش ذا شبير مسكينه ذا كان او كابسل يالو رو بسوه جي بسيمرا دي كنو بسالو كا كنا او يا دري ورز دي رجي دي پر لا بسي وابي قال عن سنا ابو الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عمير بن قيس عن مجاهد قال عبد الرحمن بن ابي ليلى عن تعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلك راسك وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انصب بشاطين ايات تقول غلني ففيت من صيام عددنا ذكر او صدقه عددنا ذكر او نسوك هذه تفسير كذا ذاكنا دقاد بن عجرة پدے بولے شپے شوی دی کرا شپے تے ایک کرا تے لان نک ازا کا ہوا مو کا دخل ہوا حشرات تے کر نئے تنگی وی دتی چے تنگی میں مدہ ہو کہ اہل کر اثر سال کال کا او دری رجے ول سا پتا ولے کہ چا پوسرے جے فبی دے سیاب اگ دری رجے مرادی او اطعم ستت مساکین یا شپے مسکتا تو امر کا نیم نیم غنم یا یو غنم ارے بشے او اون سوک ساتن یا پسال لکا نسوک نفس مرد اکم مرتبہ شبست باب قول اللہ او صدقت و هی اقام ستت مساکین و بین کل حدثن ابن عائن و کل حدثن صحیح کل حدثن مجاہد مستمع صلی اللہ رحمان ابن ابی لیلہ ان شعب ابن مجرد حدثن کالا وکف علی رسول اللہ سلام بالفضائیت و رفتی تحافظو کم لن فکالا ایوزیک حوامک کلتن عن کالا سحلک رفتک او حلک کالا فیجا نزلت هذه آیا فمن کنا من مریدن کا فرمائی کہ جدایت مو پریشن در سبا دا موت دا وکیات جو رشو یکنا یعنی شان نگری رئی فمن کنا من کم مریدن او بیه اظن مرأسی الی آخرہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو نسك مما تيسر فرق ليس ذاك أنت أغا دريجي جزيا يكنا يا صدقاوك في فرق سرا فمين دشبير مسكين الشيني من يشدرك أو نسك مما تيسر شابس باب إطعام في الفيديا في نصف ساعة ومن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفيديا فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر على وجهي فقال نزلت في مخبر كتكدر يشبر لذلك دير بشير فقال ما كنت أريع الوجه بلا كابع مارا ما كنت نيضا أريع متشكرا كيفي بمر مدى كنا چه اغا تکلیب تو تار سورا ده کنه اغا چه زیر ویدو یا سو چه ما کن تو رل جهده بلا ها بکا ما ارا تا جی دو شاتم سمیمه موتو چنا کارا فضل سرات بدری رجون سا یا شپیر مسکلت ده کنه غلادر که هار مسکلت نمیشا امام شپیر صاحب اغا مطلق و امام بخاری امام شپیر صاحب مذاب تیر کنه که دیر بشی بی که غنمی نمیش زمین که چنا نمیش صرف ده غنمی ده کنه او کاری باشه خجیری آده پیرات را یه رده لکه صدق قتل فطر شه باون ان نسوک و شاتم و بی کل حدثن ساکت الاخبران را روخن کل حدثن شیبلون خان ابن ابی نجیحن عن مجاهدن کل حدثن عبد الرحمن ابن ابی لالله عن کعب ابن حجراتان رسول اللہ سلام رحاه و انه یسکت عن قعلا و نهی فکال این قضی که هوا مکال نعم فمر هو ان یحلک و هو بالقدیمیت و لم یتبیدن لهم انهم یحلون بها وهم على سمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصوم فرقا بين ستة او يهدي شاقا او يصوم ثلاثة ايام وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نبيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجلان ان رسول الله راه وكمله يسكت على وجهه مثله باب قول الله عز وجل فلا رفث وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان منصور قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع كما ولدته امه باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحاج وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه دا سر واپس کری لکا اوریز چه مر کرا زیرولا دا او خوکر معصوم و بے گناو دا سه پوک پی جاو کنا دا که ترو پاشتی چه کم خیش شرف اسی نوی کرا فیسی که نوی کرا انا آغا گونی را مفکری پیش اختلاف سای چه کنا کبیرا پا حی سر مفکری که صرف سایرا مفکری لکنی را توات سر صرف سایرا مفکری پل مزه پر ریز سرا دا خو اتفاق تا چه حقوق العباد نه مفکری کنا پا حی سرا حقوق العباد خو این علاوه کنا نیرا کبایر گونی نا اما کلی کنا د اکثر علماء را د چ په حیثره کبیر مفکری کنا کبیر غنا مفکری کنا او دن حق چنا تو باه ای بهره ته بینه مفکری ته باه ته شرط په حیثره مفکری کنا او کیسه تو ک چې د حج عمل دا سامان دا کنا چې پدغه مکهشه پدیس مناشه پد مکهشه دی پرودگار تجلی به اندازې وی کنا আজি کا سړی چې لور شي کنا به ته بینه نه پته کیږي کنا رد بدبخت نوی کن آر سایی کن پابو دی اثر دیروی دی پرویار تا جلی پا مکشه کن خود با خود آر سایی دی گلی نتی باو بسی پتی بالا جاشی کن نزکا نبیسم کن دا آم آگو چیک چار پس پسک نو کو بیار جا کئیومی ولد امتو زکا چی تیبای یستر یوی کن تیبینا نپو تکی چرد بدبخت نوی تیبای سراوی کبیرا زکا مافشی شاباس بسم الله الرحمن الرحيم باب جلال الصيد ونحره وقول الله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين وان ذلك قياما ليذكروا الى قوله عزيز وانتقام وحل لكم صيد البحر وطعام متعلق الى قوله باب جزاء الصيد اشكر بدل احرام دو مريض پر حيد بطلو شكرنا بانديه ونحن يعني كنا اشكر بصانه بشي جزا چهتا ولده پرکر بيتده پرکر دا ودا باب قد آيات كريمات كي ولا تقتلو سيد وانتم حرم شكور ما تقتلو كي استو حالا كي تو سيكره پر حرام شوي تا حرم جمع ده حرام دو حرام كمانا ده محرم سر دا وطو سي محرمون سا ده حرام پر حالا شكور ما قتل كي استو حرم دا ومن قتله چا چه شكور قتل مو پتو سي متعامدن قصدن فجزان فري جزان مفدب پدے بودے کہ شکور بدل دا بابو جزائے سید کنا آیات تو سبیتو کنا مثل ما قتلا کنا چاہ دے کنا مثل وی دے ما قتلا من نعم دی چرپینا امام شفی صاحب امام ملک صاحب اور در اگر مشبہ حناف شاہ محمد بن حسن دا ترجمہ کو کنا چاہ آگا جزا سو فجزا مثل ما قتلا دا دے جزا بدل بیان دا چاہ دے مصری آگا جزا دے مصری دے ما قتلا من عام دے گئے چکم قتل شوا دا اے چو رفینا دا من عام بدل دا بیان دا دے گئے مصر آ مصر یہ چی دا نا کنا آبا چو رفیوی زنوار بیوی کنا تو لکشوی قتل کری دو پتو بندی جزا دو خواجہ زابا زنواری بھی کنا آدھے زنوار گو سکنا اوزاوی یا میر دو چھے دیکھے لکشوی تا ورسی خیوی کنا اوزا میر بھی کنا آئے بدل دے دا دے تو بو سکنا دا دے ورکوے او یحکم بھی زوا عدی منکم فیسرا جو کو پا دی جزابو دی دوا عدی نل پتوش شے ایتا دی ورسی چھے مو خدا چکنا لکشوی مرا کنا مو گوری خارا مرا کنا بکر وخیم مرا کنا دا ک آگا دعا کا ساتھ دلو میں تو تا پیسرہ کو چھے تو خوکنا سو بوسا تو کرا غوالو لکا تپنو کائشانو لکا تپنو کائشانو لکا حدیل آدھے حدیابی آجازا بارے الکابہ حرم تا برسلی تی پا حرم شبر لگے مراد کادینا تول حرم دا او كفارتون يا جزا كفارادو توا مساكين جاريكا مسكني مريدو كيمات بولا غبي دي داخلي چکا چیرے کنا اے دے گے مقتول زنور تو زنور ایسے اندیسا نپی دو کدو بے بے کیمات ولا گئے کنا اے تو ایچی آرہ خدا زنور کو نن سکو کنا پدوا درہ پدری جرہ بوندی داگا زنور کنا خرطی دی دالا کشوی اپنکائی شئی بے پدوا دری جرہ بوندی غلاو کا آم اس کے طویر کا او آگو زارک سیامہ یدے باروبار بوندی رشی دی پو حالا جواتا کا چھ پدا سمرا غلا کی بھی اور دے حال یہی پسار بودے رجاول سا یا دے نیمی دی پسار بودے بے رجاول سا کا غنم بسی نیمی دی پسار بودے رجاول سا اور کا لبشو بسی نیمی دی پسار بودے رجاول سا اور میرے احناف نے ترجمہ کی عمر کا طرح میں کوئی معام متامد نہ چاہ چیکنا قطر کو دے شکور لگا پتوش کا زن فالح جزا پدب دے بدل دا مثل ما قتلہチャビメスルビデマカタラメナアムデチュルフェイナダメナアムダデメスルバヤンダバケデマカタラアマカタラチデカタラカラダチュルフェイカエゲメスルビメスルマナビキマタメスルスリナイハイワナティメスルスリナスラメスルマナビビカナやはり、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちおやパカラディジャワタディガリパサボディガリパサボディベレジュウサ バブマイザー、オスパルハラルファーダリモンディアスパイダアカラウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ウウウウウウウウウウウウハローサリスコーグロー、モハレムラダ、ファーダーリモハレムアサイダ、モハレムテプトファシダスコーグロー、アカラウコーラヤシー。チェドゥメテヴィリアニビチェモタスコーグカ、デキプカリウィルカラランダーリウィルクリエカナ、パパラマハスコーグラダ、ベスコトトロベトファラシェ。ワレミアベアバスワネス、ビザフィバーサン、ウォーハヨサイダ。エベアバスワネスイ。チモハレムザファクラシー、コスコーナー、チスコーニーヴィケナ、ウザーレ、ミルレ、ミラダマザダ、ケナ、アラブラシェ、ロヘビルウルガナム、ウルバカウォデジャージウルハイダ、ウス、アドザリカシヤマケナ、ウハタジマコア、ヨカドアドン、ミスナダマラ、バロバー、アンダーズ、ファイザーカサタ、チアイタゼルケエビエ、コタイム、ウォアゼルトン、ビアイルメナ、ウォザンタベラシー、ウォザン。ذلك قيامة كي هو قيامة فاشي قيامة دا دواء في يه بدل شو يعدلون كنا بلو يجنون كنا يجنون عزن دالات پر كنا مثال غولي على فكرة بربار هذا پر على فكرة بربار كنا شريك على فكرة مكروي شبس وفي قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا شمر عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ان لك ابي عامر فليتي احرم اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يعذره فانقلك النبي صلى الله عليه وسلم فبين انا مع اصحابه يصحب بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم عبد الله بن ابي قتاده يقول انت لك ابي بلور من ابو قتاده خذي بي بقول بوله ان يرى مجري حرام ترلا و دي حرام نو ترلا داي قصر و چار قصر شو كنا دي حرام نو ترلا دتا چا كي ساورة الله چه نبي سمو كنا انا عدوين يعذر هو نبي سمتا دشمان بخشو دا فانت لك نبي سلم فبينما انا نبي سم لور دا فبينما انا ما صحابه アボカタチョウでネベサマセベカラミサニアヤサコバズミラバズンユバタサヤホンディモーファクシデベサラホンディファラベトファイダーナビハマーワシンワタメコトハマーワシンウィドアでも、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見るファアカンナメラミーベメカナヘシメスラオコレデプリマオコレポデモハリミネウルシアカナベハトラプリズウォハシナアンナカタハウォハシナアンナカタハミサドクリズジャスミカチミロエネベサムネミシチカーシュシミシュドタバタンシネベサムロシュワダジャスミカチサラミネイゾウシメナカーシュシファタラプトネベサムネベサメカナアミウソプセテストプサラウォネルアルファファラシーシャワンはアシロシャワンカラカラウォーサーダーカナマネカラチガウォーカラカラマザルコカラカラパウグレーダプラジチガウカナオカラカラカロディミテストレディサンパセパトミヨファラキトアリメバニアファーフィジョフェレイダスパワーエバニアファーカディレイスリスレミラウソンコトアイナタラクトレディスラムピマサンディチェタプレションレディサンプリアフィチェタグラウォーカラトラトゥベタヒンエタヒンセガウカンアディカウォワカイルンアスキアオネベサムケンアディカカナアラントウガメヘビクウカナアスキアムカムセガフォコティアルスラバスウラフィルフォコティアルスラインアナカヤクラウナアリカスラアリカスラムウラハマトラエトウチェケナキムサベカランディカナマラダアナセベカランディパリアルシポティパトソロミー、パトラハマティ、ウェルムカツハシュアイプトウドナカ。エザラダハトラプルスラケトナマシディケネイソルカシュア。ファントルエンテザーウィトウカレシュウィトウシマンシャ。コティアーソラ、マレプスナマウケケサプトヘマラバシン。モヘマラシューケアネ、モルメクロ。ワインディメノファイルトン、エモセガセバキャタヘサーサー。ファカレコムクルー。なぜなら、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたとき に。بغير كتاء فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرايت حملت عليه الفرس فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقطع وارفع فرسي شوا واسير عليه شوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بسعهم وهو كائل سقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلمحتى اتيتم فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم فقال فقلت يا رسول الله ان اصدنا حمار وحشين وان عندنا منه فاضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد سمع بكثره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحطه من المدينه على ثلاث حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي كثره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحطه ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرايت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فتناولته فأخذتهم أتيت الحمار من وراء حكمة فعكرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأخذت به أن فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كله حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فاسأله عن هذا وعينه وقدم علينا هاهنا باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يختار الحلال ومن قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي كثير ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو كثير فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا حرموا كلهم الا ابا كثير لم يحرم فبينهم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل ابو كثير على حمر فعكر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها فقال ان فقالوا ان اي تكلم قال ابو كثير ان ناكل لحم الصيد من خذ الشكر كشكري او يدري بيش بحرامي شي دام سوق فحملنا ما بك من لحم اتان باغازي كما كان هذه خريه كشوا اتانا غمرس رشيد امي درس ابوتي وامي سروا خسرا چکنا نسم تغرلی افقال یا رسول اللہ انہا کنا حرمنا مشکو خرمی لا تنبی وقد کانا بکاتا دا نبی خرم اے خرم دو کلا فر این حمل بخش مشکو حمل بخش ویدو دفا بو جا بکاتا دا حملہ ہو کلا فاکرہ من حتان اگنا ایکن یا انسا زخمی کرلا فنظرنا بمشکو نکیش فاکرنا من لحمہ ملا غیش ملو پڑے سم مکننا دینا بعد مصر روی چی مشکو نغیش خوری دشکور و دا مشکو خرام شی فحملنا ما بکی من لحمہ ذرا مصر روی خسلا قال امنكم احد امره ان يحمل عليها بطوش زيك بوه شي امر يتوكي شي حملها قبروكا يا اشرار تقريبا قالوا لا وشنا چاهم تبيريا لن چا اشرار تقريبا لا ترجمة تباب ده قالا قالوا لا قال فقلوا ما بكيا من لحمها كنا با قلت اغا شفريسة كي تستعون نوي سرقا اشرار نوي تقريبا تسمي تبيري نوي كنا با خريسة بس الله أكبر الله أكبر